حبيب الله صلى الله وسلم عليك، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. على كوبري قصر النيل، معروف فوق النيل، كماشي جنب عبد الحليم حافظ، وفجأة قال له اوقف يا عبد الحليم. فوقف عبد الحليم حافظ، قال له مش أنا برضو بني آدم يا عبد الحليم؟ قال له يعني إيه يا عبد الرحمن؟ قال له يعني باكل زي ما بياكلوا الناس، وبشرب زي الناس ما بتشرب، وعندي إيجار أوضة عايز أدفعه، مش تديني قرشين يا ابن الحلال أمشي بيهم روحي في ذمة الله؟ عبد الرحمن الأبنودي صاحب الكلمة وصاحب التاريخ وصاحب الجهاد وخالص العزاء لمراته الإعلامية المحترمة الأستاذة نهى الكمال، ولبنتيه ولمصر كلها، وخالص العزاء في الفنان إبراهيم يسري، ولمخرجة الموعظة الحسنة منى البكري في وفاة عمها اللواء عادل البكري، ولكل من مات منا يرحمهم الله رحمة واسعة، ولجميع موتى المسلمين اللهم آمين. يلا، بمناسبة العزاء أكلمكم النهاردة على ثم ماذا بعد الموت. موضوع مهم جدا، لأن كان جالي سؤال قبل الهوى بيقول إحنا لما دفننا فلان لينا قريب متوفى من سنتين دخلنا لأناه زي ما هو. فأنا رديت وقلت ما هو في كلام في الفقه محدش بيقراه، والكلام اللي في الفقه ده بيؤكده الطب والدواء والعلم والعقل اللي مش عايزينه يشتغل. الفقهاء يقولوا ممكن أن تبقى الجثة كما هي مدة طويلة من الزمن إذا لم يتغير هواء المقبرة. يعني إيه؟ يعني لو دفنا واحد وقفلنا عليه، الهواء اللي جوه المقبرة ما بيتجددش. ما دفناش حد تاني بعد شهر بعد شهرين وفتحنا التربة فالهواء الجديد دخل، لا، الهواء اللي جوه زي ما هو، فتفضل الجثة كما هي مدة طويلة من الزمن. الكلام ده قالوه فقهاؤنا، أنا اللي احنا عايزين نرجمهم بالحجارة وبنسمي كتبهم زبالة. بمناسبة أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن في زبالات وإسرائيليات وحاجات وحشة جدا في كتب التراث تتشال؟ لا. ليه بقى؟ اللي أنا ما جاوبتش عنه بسرعة أجاوب عنه دلوقتي، لأن الحاجات الوحشة اللي في كتب التراث بتخلي عقول الأجيال تشتغل. يعني احنا لو شلنا كل الإسرائيليات وكل الحاجات الضعيفة اللي موجودة في كتب التراث وخلناها كلها قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، 100,000,000,000 دكتوراه دول يتعملوا ازاي؟ ده في واحد بياخد إسرائيليات في كتاب، واحد بياخد الأحاديث الضعيفة في كتاب، واحد بياخد كذا في كتاب. التراث ده عبارة عن مخزن للصحيح وللضعيف، وفيه جهد بوزل خطير جدا. واصل الناس زمان ما كانتش عايزه اجيب لك الاسرائيليات والحاجات عشان تضلك او عشان هي هبله، لا، ده هو بيجمع، بيسموه الجماعه. الجماعه ده يقول لك من الهمعه الهوامع، من كل حاجه يحطها لك وحضرتك تفكر، وفيها طبعا مش كلها ولكن معظمها العالم يقول وقد نبهت إلى ذلك لضعفه، ويعني قد يذكر شيئا ضعيفا أو شيئا من الإسرائيليات حتى لا يكون في كتاب آخر فيتوهم الناس أنه صحيح. عندكم مثلا كتب كثيرة، مش كتب كثيرة، معظمها فيها أحاديث في فضائل القرآن الكريم ما أنزل الله بها من سلطان، وده دور الشهاب الخفاجي بقى، اللي يقرأ عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي هيتوقف كما توقف ابن كثير عليه رحمة الله عند الأحاديث. ده موضوع يعني واحد كده، وأنا عارف قصة الراجل اللي حط الأحاديث ده كويس جدا، من خلال التذكرة، من خلال الذهبي، من خلال غيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، إنه راجل طقت في دماغه فكرة، ويا خيبة اللي طق في دماغه فكرة وهو غير مؤهل لأن يفكر. دي كارثة، ان واحد يقول لك وجدتها وهو مش ارشميدس. قول يا ابو العريف يا اللي هتودينا في داهيه، انت تطق الفكره بس كده، زي تيجي نعمل برنامج قول نقول بقى شكمونا بكمونا تكمونا، ضللنا الخلق ونايلنا الدنيا بدين، لو ضيعنا الوقت اوانطة ولا حد هيسمعنا ولا حد هيستفيد. فكره الطقان ده، واحد ما معهوش ياكل جنب منه فول، تيجي حد كده من الاسره، مش عايز اقول المدام، انا جاتني فكره، طب ايه نتعشى ببيروت، وانتوا معاكم تذكره توك توك، انتوا معاكم اجره توك توك وشاك، بتزود الالم ده. ازيك زامبلايا بسيطايا جدا جدا جدا. الراجل اللي طقت في دماغه فكره ده قال انا لقيت الناس مش بتقرا القران، فقلت يلا يا واد ألف شوية أحاديث وقول قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة كذا استغفر له 70,000 ملك، ولا الكلام ده النبي قاله وله حديث صحيح ولا بتاع. اللي ما يقراش عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي هيقع في نفس الإشكال لغاية ده. وأنا فاكر وإحنا لسه طلاب في العلم، أنا ودكتور عاطف محمد عبد المجيد أبو سعيد، اتجمعنا في ليلة أنا وهو على حديث ما حصلش، بس إحنا كنا منين نعرف إنه ما حصلش. بيقول إيه الحديث ده بقى؟ من قرأ سورة الشرح اللي هي ألم نشرح لك صدرك. وخلي بالكم الحديث ده مش مظبوط، يعني حديث هوى، يعني بومبة، يعني ما حصلش. من قرأ سورة الشرح فكأنما زارني وأنا مغتم ففرج عني. وهات يا عياط مبروك عطية، يا عياط للفجر، يا لهوي أزورك يا نبي عليه الصلاة والسلام وانت حزين أفرج عنك لو أريد سورة الشرح. وعاطف نزل بحر الأحمر دموع وبقى يمسح بالجلابية ويلا بسم الله الرحيم. وبدأنا ليلة من الفجر لغاية من العشاء لغاية الفجر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده اكتشفنا إن الحديث ده موضوع، يعني الراجل ده هو برضو اللي ألفه، يقعد يقول لك اللي يقرأ الصورة الفلانية دي كأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين فالنبي راح الحزن بتاعه. الكلام ده ما حصلش. اللي عمله ده كان اسمه محمد، قال كده لما جم يعدموه، لما جم ايه يعدموه فتنه، ده ما يستاهلش اعدام. تقول ده بنيته وكان منوه يخدم الاسلام والمسلمين، ده مدلس وكذاب وحرامي، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. يعني وفي النهايه ما تعدمش ولا حاجه، يعني اللي الحاكم هو بيحاسبه وبيعمل وقال كذا وانا ظننت كذا والعلماء ناقشوه، طب يا ابني بستغفر الله سبحانه. وجم بقى علماء عرفوا القصه ونشروها، بس بعد ايه؟ فساد وخيبه. اللي بتطق في دماغه فكره ده يتروى كتير قوي. عشان ايه؟ ما هو مش هيتروى عمره. ده على طول. ده في واحد على فكره، انا بقول في حد اتناقشه وحد تسكت سكته، يعني مش كل واحد عشان ما تجي عيله مطيوره هبله تقعد تقول لي مش من حي اسال، هو مش من حي اقتنع، انا ما عنديش ابجديات. يعني لا عندك ابجديات ولا امك عندها ابجديات ولا مجتمعك عنده الابجديات الا من رحم الله. انتوا ما عندكوش ابجديات الفهم ولا ابجديات المناقشه. يا اخوانا انا بقول النبي عليه الصلاه والسلام جه رسولين من مسيلمه الكذاب لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، قالوا له احنا جايين رسل من زميلك مسيلمه الكذاب، بيقول لك اقسموا الارض بالنص بينك وبينه، انت نص وانا النص. النبي سيدنا محمد قال ليه بس كده؟ طب يلا نتناقش. نتناقش مع مين؟ واحد بيقول لك انا نبي وباسمك، تناقشوا في ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما. في حد تناقشه اللي هو جاي يستفسر، اللي جاي يتعلم، والكافر اللي عمره ما حياته تناقشه ازاي بقى لو انت جدع؟ بالقضية موجودة في القرآن ايتين اتنين، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. تقراها كده، أنا بسمع ناس كتير بتقراها آتاه ودارونج، الدبلو ما بتنطقش، اسمها ايه؟ أن آتاه الله الملك، يعني أعطاه. آتى يعني أعطى، أتى يعني جاء. الفرق بينهم خطير جدا ومهم جدا. بذمتك لو واحد بيقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أنا شو؟ أبقى راجل مجنون وتافه. أقول روح يا حبيبي لأمك، لو امك عايشه اقعد جنبها تامر لك رغيفين عيش واحفظ القران على ايد شيخ، وتعالى بعد 10 سنين يديني يديك طول العمر وانا نعشك. ده اللي يرضي ربنا. فشوفوا جملتين اتنين، جمله بتقول ايه؟ انا احيي واميت. بعد ابراهيم قال ايه؟ ربي الذي يحيي ويميت. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ربنا قال ايه في ذات الايه؟ هي ايه واحده. فبوهت الذي كفر. مش تجرجر ويجرجر. احنا عندنا 8 مليون جملة ملهمش لازمة في الحوار، جمل معفنة ملهاش اي لازمة، هتصدعنا وتضيع وقتنا ومش هنوصل لنتيجة. يبقى عمل الكلام ده كله كلام فارغ ما ينفعش. انت يلا محمدة. حاضر ام حمادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي. ازي حضرتك يا ربنا دكتور. يستورك يا اختي. قولي. انا عندي سؤالين لحضرتك. يلا. انا زوجي متوفي وعندي ولد وبنت قصر. طيب. وفي مبلغ من المال هو كان موسع لي اشيله لهم لانهم في تعليم خاص جامعه خاصه فبدفع منه، فهل هو بقى له 3 سنين هل يبقى عليهم زكاه؟ مش فوق ال 25,000؟ لا انا ما طلعتش لان دول هم المبلغ اللي سابه الحاج الله يرحمه فوق ال 25,000 جنيه؟ اه طبعا عليهم زكاه. طيب كل 1025 يعني ما بجيش عليهم. ايه يا حبيبتي؟ منهم قصر وما بجيش عليهم يعني. لا لا لا يا اختي، اصل الزكاه على الفلوس مش على القاصر. ما ايوه يعني ما لو واحد لحظه بالراحه دول فلوس تعليم ودول فلوس تعليم ودول جواز. صلي على النبي عليه السلام. حتى لو للجواز للطهور للفرح البلدي في فلوس تجيب 85 جرام ذهب يعدي عليها سنة لازم نطلع زكاتها. افرض راجل كبير وعنده 60 سنة ولا حاجة وما معهوش فلوس، نقول له انت كبير طلع الزكاة. العيل الصغير منا احنا مناش جاب صغير وكبير، لنا دعوة بان ده معاه فلوس وصيه قائم عليه يطلع زكاته لازم. الكلام ده هو صحيح فيها رأيين طبعا، بس بلاش انا اقول بقى رأيين وتلاتة ونشتت الدنيا، مش ناقصة تشتت. الزكاة على الفلوس مش على العيال او على رأس البني ادمين، وانما على المال اللي بلغ النصاب ومر عليه حول. السؤال الثاني يا ام حمادة اتفضلي. ايه السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا والدتي ست كبيرة وادتني مبلغ كان معاها بسيط يعني وكانت قاعده معايا. ايوه. وانا اصرف عليا منه. ايوه. اه وادتني حاجه ذهب يعني بتاعتها هي وقالت ايه خدها. طيب هي عموما بتسال، اعتقد السؤال واضح جدا، مامتها ادتها وهي كبيره في السن فلوس تصرف عليها، ده الصح ده الصح ده الصح. انا اب او ام معايا فلوس عييت ما وفرش فلوسي وخلي ولادي يجيبوا لي الدواء ابدا ابدا، ولكن اديهم يصرفوا من معايا، لو خلصت فلوسي هم يتحملوا النفقه عليا، ده دين ربنا مش حبوس اياد الخلق ولا حاجه. هقول افهموه وهقول اتقوا الله وهقول حرام عليكم، مفيش الكلام ده. هي ادتها حاجه ذهب بحكم انها بتخدمها كهديه زي بعضه، لان في واحد بيتعب بيبقى عن التاني فممكن يكافئ، فدي ما اقدرش اقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، لان دي برضه بتغسل لها الهدوم وبتغير لها الكوافيل ومتمرمطه معاها، فقالت لها خد يا بنت الاسوره ديت ولا حاجه، لان التانيين بيصيفوا في الساحل الشمالي ودي معكوكه وبتجيب الفرقه وحاضر يا ماما كلي يا ماما تسندي يا ماما. فليس من الظلم أن تكافئها بشيء نظير جهدها معها في الوقت الذي فيه الآخرون، الآخرون حتى لو كانوا بيقولوا لها أنت ما أنتش ماما. أي هيورثوها، الميراث حاجة لكن الحياة فيها بحبوحة شوية. يلا يا محمد بيتفضل. أنا قلت لأم حمادة فيها زكاة، قالوا لي جالها حاجة يا ولدي ما ركزتش في السؤال التاني، فلوس فظيعة أوي. يلا يا محمد. ألو. روحية أم عمرو. يلا يا أم عمرو اتفضلي يا أم عمرو. اه اتفضلي. ألو ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يستورك يا أم عمرو. نعم دكتور عطية. يا فندم اتفضلي. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يستورك يا رب. الله يخليك الله يخليك يا دكتور. اتفضلي. يا رب يخليك يا دكتور. عايزة أسأل حضرتك سؤال. قولي. أنا عندي 3 أولاد. طيب. ولد في الجامعة وبنت وولد صغير وعندي الشقة صغيرة. وعندي مبلغ صغير فعايزه اخد كارد عليه واخد شقه كبيره. فمش عارفه بقى. انا افتكرتك عايزه توزعي حاجه على العيال ولا بتاع. لا ما لو بدام الاولاد يا حبيبتي والله. يا حبيبتي بهدوء خالص، ما دام الشقه مش سايعاكوا وعندك واد في الجامعه واموره كتكوته وعايزه تجيبي قرض تجيبي شقه واسعه هاتيه وربنا يوسع عليكي. ابدا السكن ضروره والدنيا تبقى جميله والاسلام ما بيجيبش الناس يتمتمها فوق بعضيها، ده مش اسلام ده عكا يعك عكا. بوسينه رجعت تاني؟ بوسينه رجعت؟ عبد الرحمن بيه. يلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الله معاكو ولا اروح لموضوعي شويه حتى جملتين؟ طيب لما اقول بقى دلوقتي فكره وهي بكلم حضراتكم على ثم ماذا بعد الموت، ودخلنا لقينا الميت اللي دفنينه من سنه زي ما هو، هل اول حاجه ايه بقى؟ الهوى ما اتغيرش. ليه؟ عندنا ربنا ممكن يكرم في نص للسهيلي في الروض الام يقول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. زاد الراجل والاولياء والشهداء والعلماء العاملين بعلمهم طبعا. دول برضو ممكن يكونوا مكرمة لهم، مفيش مشكلة أبدا، لكن ده لا يعنيني أنا كحي، يعني كإنسان صاحي مسلم مكلف، الأمر ده لا يعنيني. إحنا حضراتكم أطلنا الكلام جدا في الغيبيات والأمور المبهمة، ومالك يا بيت معرفش، ومالك يا واد معرفش. الأصل في هذا الدين إنه بيوقظ العقول عشان تفكر في الحياة. انت مالك ومال اللي جوه التراب؟ جسمه اتغير ما اتغيرش؟ هو صاحي جوه ما هو صاحي جوه؟ لا انا زي ما هو. نعمل حواديت ونقعد 30 سنه من عمرنا نفتكر الحادثه؟ يا اخويا بدم الهوى ان شاء الله لما الميتين يكتروا، والسنه دي سنه 15، يعني احساسي انا ان الراحلين فيها هيبقوا كتار ان شاء الله جدا، مجرد احساس. وكل يوم وكل دقيقه ولكل اجل كتاب. لما كل شويه التراب تتفتح هتلاقوه بقى ترمم وبقى رمه، والهوى جدد او فضل زي ما هو. طب وانا مالي؟ انا انعي هم اليوم اللي امدد فيه جنبه، سواء كان في نفس المقبره او بعد كده، لان انا مؤمن. احنا مؤمنين بان فيه موت، ده مش محتاج ايمان بالقلب، لانه مشاهد بالعين يعني. لكن مؤمنين بالقلب بان فيه سؤال، وان فيه حساب، وان فيه اخره، نص القران بيتكلم عنها، وان فيه جنه، وان فيه نار، وان الجنه للمؤمنين، وان النار للكافرين، وللي تشبهوا بالكافرين من بخلاء ومانعي الزكاه، واللي عمره ما تصدق، واللي نشف ريق ولاده، واللي نشف ريق جوزها، واللي سرقت جوزها وكتمت البتاع وقعت ما عندناش، وودت للشحات كتير جدا فأسرفت. خد يا راجل الصينية دي، فالراجل رجع ما لقاش عيش. من حديث البخاري: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها أو من بيت زوجها غير مفسدة. في عالم في بلدكم اسمه الأستاذ دكتور مبروك عطية، كان عامل بحث جميل جدا اسمه الحال بمعنى الشرط في الكتاب والسنة. الحال بمعنى الشرط، والشرط ده يعني كده يقطم الوسط. إزاي؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أي وهو محسن، دي الواو والحال، وهو الضمير الجميل ده المبتدأ المبني في محل رفع، ومحسن خبر المبتدأ مرفوع بالضمة ضارة، الجملة في محل نصب حال. الحال دي شرط، شرط الإيه؟ للا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أسلموا وجوههم إلى الله. ومن يسلم وجهه إلى الله في لقمان، بلى من أسلم في البقرة. جمعتنا كل الآيات اللي فيها الحال بمعنى الشرط، ومنها حديث البخاري: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها أو من مال زوجها غير مفسدة. واخي أم كمال، حاضر، يلا يا أم كمال اتفضلي. ألو. أيوة ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. أيوة أيوة. ازيك يا شيخ فرحات؟ فرحات فرحات، ولا يهمك، نغير الاسم فداكي. قولي. انا عشان اول مره تتكلمي، معلش، ولا يهمك، براحتك. انا اسمي مبروك عطيه، واكيد انت عارفاني، بس عشان انت متلخبطه لانك اول مره تتكلمي، خدي راحتك خالص وتفضلي قولي. هيريحك فرحات، قولي. الحمد لله انه مش حسرات. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا لو سمحت معايا. ها؟ لا بعد الشر عليك. معايا 85 جرام ذهب. ايوه. معايا 85 جرام ذهب. حاضر. فبطلع له كل سنه، يعني ايه الفلوس اللي بطلعها بديها عاديه للعيال. عيال مين؟ العيد الصغير. ما هو لو عيال غلابه. لا يعني غلابة غير غلابة بطلع لهم. لا غير غلابة ما ينفعش عشان دي زكاة. لا خلي بالك بقى وانتبهي كويس. انا ما يهمنيش انت تديها عيدية ولا غير عيدية، ممكن جدا زكاتنا توافق عيد، يعني عدت السنة والعيد داخل مثلا، او جه العيد قبل حلول الحول بثلاث اربعة اشهر، ممكن جدا ان احنا نطلع الزكاة بدري، ممكن قوي. فانا مثلا عندي ولاد ناس غلابة بديها لهم في شكل عيدية وماله، مش لازم اقول للفقير خد من الزكاة يا فقير، لا قول له خد ابسط، خد عيد، خد اعمل، والاعمال بالنيات وربنا بكل شيء عليم يعلم انك مطلعاها. بس عيا غلابة غير غلابة عكعك. في الصدقة ممكن يعني تتصدقي على اولاد البشوات، صدقة تجوز على الاغنياء وعلى العلماء وعلى الدنيا بحالها ولا يجرى اي حاجة. تصدق الليل، تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على كذا على كذا، والله قد قبلها، مفيش مشكلة فيها. المشكلة الزكاة دي للفقراء والمساكين، وناس كتيرة جدا بتقول لي يا راجل في المستشفيات ودور الأيتام، دي ليها تمن الزكاة، لأن مصارف الزكاة 8. فلكن نبدأ باللي مش لاقي ياكل، اللي هو لو ما كلش هيموت. فقلت عيال غير عيال، لا يا حاجة ربنا يبارك لك في ذهبك وتطلعي زكاته، وزكاته تكون للمساكين. فلو ولاد المساكين دول صادفتهم يوم عيد وأردت أن تدخلي البهجة عليهم وأعطيتهم ما يسمى بالهدية، ما يهمناش الأسماء، المهم المقاصد، والمقاصد طالعة من القلوب، والقلوب يعلم ما فيها ربنا سبحانه وتعالى. فطلعي يا أختي زكاتك على ولاد الغلابة. عبد الرحمن يلا عبده. ألو السلام عليكم. السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ في نعمة ما دمت أحمد الله. ربنا ينعم عليك بالصحة وإياك يا أخويا يا رب وكل من يشاهدنا. الله يحفظ سعادتك. كنت عايز أسأل سعادتك، أنا راجل في عندي 60 سنة. طيب. راجل عنده 60 سنة. إلهي ما يكونش عايز يوزع ممتلكاته على أولاده. فاصل قصير جدا قبل منه في ثانيتين اتنين هقول أرزقنا رضاك ما أحييتنا. فاصل قصير جدا ثم نلتقي، فانتظرونا. يا حبيب الله، حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وعلى جميع أصحابك ومن اهتدى بهديك محسنا. شفته معنى الشرط. لكن تقول أنا مهتدي بالنبي وأنت مسيء، ما تبقاش مهتدي بالنبي ولا حاجة. عايز برضو أقول جملتين في الموضوع، ثم ماذا بعد الموت؟ جسد بيرجع لأصله بهدوء، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هيبقى تراب لا محالة. أنبياء دي حاجة تانية وحالة خاصة، خلاص. وروح يا تطلع يا تنزل، يا في نعيم يا في عذاب. شوف حضرتك الوقت بيتغير، كل حاجة بقى بتتغير. يعني انت تبقى ماسك الساعة، ما عادش ساعات عند الميت، خلاص انتهى. ولا هدوم. ومن إكرام ربنا له ان احنا بنكفنه وبنغسله الأول عشان يلقى الله وهو طاهر. ولو ما عملناش كده الاسم علينا وهو لا ذنب عليه وانتهت. أنا نفسي أقول 100,000 معلومة، معلش أجيل التليفون نص دقيقة بس. خلاص يوم البعث بقى، خلاص الحياة بقى انتهت، والراجل راح ولوح حق علينا إن احنا نغسل ونكفن ونصلي عليه وبإخلاص شديد جدا. وأنا كنت بقول للناس ممكن جدا أعلمك الإخلاص، إنك تتخيل نفسك صاحب النعش ده وجوه، شوف الناس تتمناها وترجوها، طبعا تتمناها أكيد، يقولوا فيك إيه. فقول كتير قوي واشرح كتير، قول يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، قولها 100 مرة لو ما انتش حافظ. وانتهت، بننفذ وصيته، بنسدد دينه، وبنوزع ميراثه، الله يرحمه، خلاص. وإحنا هنحصله معروفة، فالموضوع انتهى. لكن أنا عايز أقول إن يوم البعث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، الزمن اتغير كأنها عشية، كأنها ساعتين أو ثلاثة، مع إن فات 4 مليار سنة. أوعى تفكر إن الليل لما يجي على الترب إن الميتين اللي جوه حاسين بالليل، الكلام اللي جوه دي اسمها رمم، رمة. حتى الصحابة قالوا الكلمة دي للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أرمت، أرمت، ما قالهمش لا ده أنا مش هبقى رمة، ولكن يعني هبقى جثة من غير حركة. الدنيا شوفوا قد إيه جميلة. بس يوم البعث ده عايز أقول لكم على معلومتين اتنين بس. اللي مات عنده 90 سنة هيرجع ابن 27 30، اللي ماتت وهي عندها 90 سنة وزهايمر وجثة قدامك خيال كده 30 سنة، مفيش واحدة في الآخرة هتبقى أكبر من التانية 6 أشهر، ولا واحد هيبقى أكبر من التاني 3، لأن ربنا قال عربا أترابا. أترابا يعني إيه؟ يعني متساويين في السن، كله زمايل زي البنات اللي بزرغته بتوع كلية الهندسة اللي أنا نشرتهم امبارح دلوقتي وعمال مش قادر أنساهم أبدا، بشوف مين اللي كانت لابسة طرحة سودة، طب ليه جايبة بس النشاز ما تخليكي زي زميلاتك، والتزرغوتة دي طرحة دوم العمر ولا هتختفي بعد ما تطلعي من المدرج ما تلاقيش شيلن شيلن إيه جنيه بقى اشربي بيه عصير قصب، يعني فاهم في حاجات كله أتراب كله دفعة واحدة، لكن الذاكرة نشطة جدا. الحاجة الوحيدة اللي مش هتتغير يوم القيامة يعني الشكل، لا هتلاقي أعرج ولا هتلاقي أعمى ولا هتلاقي مكسح ولا هتلاقي عجوز ولا هتلاقي كله زي الفل، وبعدين سن واحدة، إنما الذاكرة في قمة قمم النشاط، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ويبقى عارف عمل ايه وسوى ايه، وربنا يرجع له ذاكرته ويفتكر الناس ويقول فلان اهو، ويقول فين الناس الاتقياء اللي كنا بنقول عليهم كذا، وفين الناس اللي كان المفروض يدخلوا النار ولا دخلوهاش، ان احنا ياما في الدنيا بنحكم احكاما ظالمه وده مش لينا، قلت ان فلان في الجنه وفلان في النار مش بتاعتنا، احنا بتاعتنا ان احنا نقول الله يرحم كل من مات على التوحيد، يعني على لا اله الا الله محمد رسول الله. انا عندي ايه الحقيقه جوهريه في تعديل الفكر المايل، وان احنا بنعجن وبنعك وبتاع، الايه دي في سوره الكهف لما بعث الله اصحاب الكهف وقاموا بعد 300 سنين وازدادوا 9. فواحد بيسأل قال قائل منهم كم لبثتم، احنا بقالنا هنا قد ايه؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، يعني اقلب الصفحة دلوقتي جه دور طلع الفلوس روح هات لنا اكل نكمل مشوارنا. يا ريت احنا في استثمار معاني القرآن الكريم اللي انا بتشرف باني صاحب الفكرة وصاحب العمل وصاحب التسجيل والكتابة، بقول لو استثمرت هذه الآية ثلاث ارباع كلامنا هيختفي، اللي هو يا عم هنقعد طب تخيلوا بقى حضراتكم، طب شوف الساعة كام، طب الله شعر فلان ده لو كان شعره طول يعني وضوافره زي ما بيقولوا وبتاع اي حاجه بقى، وبعدين ايه مين قال لك يا ابني يوما او بعض يوم، ايه انت مال عقلك عقلك، ويجي واحد يقول ايه يا عم سيبك منه نعم بصراحه اربع ايام اربع اخر، هيقوموا يتخانقوا زينا بالظبط، احنا برضو بنتخانق على حاجات هايفه على حاجات لا هتودي ولا هتجيب. يا ريت نتفق كلنا على ان الكلام اللي هيجرجرنا للشر ويجرجرنا للفتن ويخلينا نخبط كرسي في الكلوب لو عندنا كلوب ويخلينا نخسر بعض، يا ريت بلاشه، يا ريت نقول وبناء عليه. قولي يلا يا ام عبد الله. ام ايوه السلام عليكم. عبد الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين اثنين. يلا. انا لابسه نقاب بس بكشف على اخوات جوزي، ده فيه حرمانيه ولا ابدا؟ بتكشفي وشك على اخوات جوزك وعلى الدنيا كلها غير اخوات جوزك، لا شيء عليك ابدا عادي. طب وشك للدنيا كلها يبقى انت عايزه استني يعني استني بس استني استني استني اكمل. طب ممكن اكمل الجمله بتاعتي؟ ممكن اكمل الجمله بس هي جمله بس لازم اكملها. انا قلت وشك للدنيا كلها، اخوات جوزك واللي جابوا جوزك وجيران جوزك والدنيا بحالها، لا شيء في ابراز الوجه المحترم الصبوح اللي مش مزركش بالوان الطيف كلها وبزرق البتاع والحاجات دي كلها، وش يبان لكل الدنيا كلها لا شيء عليك فيه. حبيتي حضرتك تغطي راخر وحيريحك ده نفسيا مفيش مشكله ابدا، بس لما تيجي قدامي لو انت طالبة في كلية الدراسات وانا هقول لك قولي اتى امر الله فلا تستعجلوه سمي يا بنت، لازم تكشفي عن وشك عشان اعرف انك ليلى ابو سينا صاحبة الكارنيه ما تكونيش متأجرة. ولو رحت في اي مكان وقالوا شيلي وشك عشان الامن تشيليه وانت راضية ومش تكفريهم وتقولي دول كفرة، لا دول لازم يعملوا كده عشان يتبين لهم انك ما انتش راجل ما انتش ارهابي وعايزة تغطي غطي ولا يجرى حاجة في الدنيا ونستحمل شوي. السؤال التاني ايه يا ام عبد الله؟ السؤال في حكم الموسيقى، يعني الموسيقى ولادي بيسمعوا اغاني اطفال وكده، انا ما بسمعش اغاني بس هم يعني كرتون وبرامج وحاجات زي كده. ايوه ففي شيوخ قالوا ان مثلا في اواخر الزمان في ناس هيستحلوا الغناء وان عقاب اللي بيسمع الموسيقى في جهنم هيحطوا في قدامه نار او حاجه زي كده على حد ما فهمت يعني. ايوه انا ما بسمعش اغاني بس عايز اعرف هي المشكله في الموسيقى ان اولادي بيسمعوا اغاني تربويه او كده بتبقى مصاحبها موسيقى، ده حلال ولا حرام؟ ايوه لا بالنسبه اولا لاولادك كله حلال، لا شيء يحرم على طفل يبعث في نفسه السعادة والسرور والنشاط أبدا. سماع الموسيقى يا أختي اللي هو يحط في ودانه رصاص من جهنم يوم القيامة هو اللي جايب كاسيت ومتعمد يحطه قدام كاسيت تاني طالع منه صوت قرآن كريم عشان يشغل الناس بالطبل والزمر عن القرآن. في حاجات كانوا بيعملوها الكفرة، بيشتروا لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ما اعتقدش ان فيه مسلم بيسمع موسيقى عشان كاره القرآن. الكون كله موسيقى، حفيف الشجر موسيقى، صوت النسيم على الغصون اجمل موسيقى. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ابا موسى الاشعري وهو يقرأ القرآن قال له أنا سمعتك امبارح أوتيت مزمارا، مش المزمار اللي هو الزمارة ولكن صوت حلو يعني، بس شوف التعبير، من مزامير داود. قال أبو موسى الأشعري أو كنت تسمعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت جودت أكتر وكانت الموسيقى ظهرت، مش اللي انا قلتها المره اللي فاتت لما الناس تخرج وتقول الله، لا مجرد اعطاء كل حرف حقه من القران الكريم مع صوت عايز اقول لكم عليه ان قد يكون الصوت جميلا موهبه، ده شيء لازم نعترف بيه، بيختلف من واحد للتاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن زيد اللي شاف رؤيا الاذان علم الكلمات دي بلال لان صوته احلى من صوتك، فده موهبة بقى، وممكن الواحد يكتسب الصوت الجميل. وصدقوني والله العظيم لو نجحنا في ده هنلاقي أصوات غير مزعجة، اعمل بس كنترول على الحنجرة متفتحهاش على الآخر وقلد الأصوات الجميلة تبقى إنسان جميل. اسمعي ما ليس فيه خروج عن السكينة والوقار، ومش هيخليكي لا تتنططي ولا هتلهيكي عن عبادة أو عن ذكر. لكن أنا أقول حرام بإجماع، حرام على الإطلاق، يبقى مش أنا يبقى حد تاني، لأني أنا بقول وعندي النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي في السفر يقول من رجل ينشدنا الليلة، كان في من الناس اللي أصواتها حلوة أوي أوي، خوات بن جبير رضي الله عنه صحابي كبير جدا، فكان صوته جميل يطرب الناس بالليل. طبعا هم ماشيين في الطريق مفيش مجال للموسيقى، هي الموسيقى الكفر اللي فيها ايه؟ وهي نغم يسري عن النفس الحزينة بعض الوقت لا كل الوقت، الهم مستنينا الحمد لله وعندنا منه جبال. عندنا فاصل ناخد كوثر، انا افتكرت فاصل، قول يا كوثر. حاضر. السلام عليكم. السلام طيب وبركاته. اوعى حد فيكم يسمع كلمة كوثر ويقول إنا أعطيناك الكوثر، اهو ده بقى عيب في القران. ايوه دكتور عطيه لو سمعت. يلا قولي يا كوثر من غير ان اعطيناك. جوزي متوفي من 4 سنين ونص وكنا دافنينه في مدافن اكتوبر. وبعدين دلوقتي انا واولادي اتنقلنا في القاهره الجديده وجبنا مدفن في طريق السويس. عايزين ننقله، ممكن؟ وتبيعوا اللي هو مدفون فيه؟ انا مش عايزينه. ايوه هتبيعوه؟ اه فقلت بقى نطلع الراجل. وعاملين دكتورة علشان هنا كلنا نبقى مقررين كلنا مع بعضينا. اه كلكم هتبقوا مع بعضكم في الجنه. كوثر نعم لا يخرجش ابدا، وكلكم تدفنوا جنبه نص ساعه بالعربيه في ساعه رايقه، لو اخرنا دفنكم ساعتين مش هيجوا. ده مسافه من القاهره الجديده. اه القاهره الجديده خمس دقائق بالليل لغايه اكتوبر. استنوا يعني بالليل لما يعني يموت حد فيكم روحوا بالليل، لا يخرج الميت من المقبره الا لضروره ومفيش ضروره. انتوا حسبتوها يا كوثر وعرفتوا هتبيعوا التراب اللي هنا دي ب 300,000 واللي هناك بخمسه ساق تبع بنك الاسكان حسبتوها، فقلتوا ماله ما ننقله. لا يا اختي ابدا ما يتنقلش الا اذا كان الطب الشرعي هيقول لازم يتنقل عشان نشوف مات ازاي، اسمها الضروره او جاء سيلون او بدل الحاكم ان هو ينقل كل التراب دي في مكان بعيد عشان يعمل اسكان للاحياء، فالحي اولى من الميت. غير كده خلوا الراجل جوه وما تنتهكوش حرمته وتدفنوا كلكم جنبه، حتى لو كنتوا في القاهره ان يوم مديرني قاهره اللي هي بعد الاسماعيليه ب 100 كيلو، العربيه تجيبكم بالليل في ساعتين الا ربع تتحطوا جنبه وربنا يرحمنا ويرحمكم في النار. لا يجوز يا كوثر، لا يجوز يا كوثر، اللهم بلغت فاللهم فشل. احلام ومن الاحلام ما يتحقق، قولي يا حلم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ انت تحبي حلم ولا احلام يا احلام؟ ازي حضرتك؟ ربنا يستورك. طيب انت طيبه؟ احنا من محبين برنامج حضرتك طبعا. انا حاولت اكلم حضرتك يوم الجمعه بس الحظ ما حالفنيش. ده شرف لينا كلنا. الله يخليك. والله اتفضلي يا حبيبي. دكتور بالمختصر المفيد انا عندي سؤالين. قولي. اول سؤال عايز اعرف اذا كنت فعلا ما بتحبش انسان او في بينك وبينه اي مشاكل لو توفى بعد عمر طويل او ما حدش يعرف عمره، ينفع تطلع وراه او لا؟ دي حاجه. حاضر يا فندم. الحاجه الثانيه الله يكرمك اني انا متجوزه وعندي ثلاث اولاد. طيب. عندي بنتين وعندي ولد. فانا جوزي من يوم ما اتجوزته وهو كل حاجته وحاله ومحتاله مع اهله وفلوسه وكل حاجه، واخد بال حضرتك؟ وكنا بنبتدي من تحت الصفر. فانا ابتديت اعمل شغل مع نفسي وكده، واخد بال حضرتك طبعا بعلم اهلي، وابتديت بصراحه برضو من مصروفي اكون جزء اعمل جمعيات فمؤسسه يعني عشان ولادي حاجه، هل ده حلال ولا حرام؟ هو عارف ان انا عامله حاجات وعندي ومعايا فلوس وعامله واخده شقه شركه مع اخواتي. ما انا ما اقدرش يا حبيبتي احرمه، ما اقدرش احرمه ده، انت بتعملي حاجه مشروعه ما اقدرش احرمها، بس هي الخيبه في الراجل. الخيبه في الراجل ده اللي زي جوزك ده، لو سمعني دلوقتي اقول له يا حبيبي يا حبيبي فلوسك لاولادك ومراتك واهلك لو كانوا محتاجين، يعني الدنيا معكوكه، يعني ايه واحد يشتغل يد ابوه وامه ومراته تضطر تعمل جمعيات وتتبهدل وتشتغل؟ ده اسلام بالذمه؟ بالراحه بس بالراحه، ده دين ربنا؟ قال لك اشتغل ايد ابوك وامك هيودوك الجنه؟ اقسم بالله هيودوك جهنم، وانت ما بتفهم حاجه في دينك وهما ما بيفهموا حاجه في دينهم. لا اله الا الله يا رب. يا ابني يا حبيبي ده انت النفقه على دي واجبه، اما تبقى عاجز يجي لك شلل لا قدر الله، يجي لك كارثه، تبقى هي تشتغل وتبيع شعرها زي ما باعت نعسه شعرها على اللي ما هواش ايوب. ايوب عليه السلام لا مراته اسمها نعسه ولا قطعت شعرها ولا البدع بتاع الكاسيت والافلام الشعبيه دي تيجي على النبي عليه السلام ابدا ابدا، اللي اتأدب وجرأة على النبيين. بس اديني بفكركم واصلح في الطريق. يا حبيبي لما تجي لك كارثه من الكوارث تقف بنت الاصول جنبك ولها الشكر، وحتى لو جات لك كارثه وهي وما قدرتش سيادتك تصرف عليها الفقهاء ادوها سنه تصبر عليك وبعد كده تسيبك وتسيب امك واللي جابوك، امال تاكل منين؟ تروح تزني؟ ما هو مفيش بديل غير كده. النهارده بقت هي موظفه ودلوقتي لا هتزني ولا هتتنيل الا بقى لا قدر الله، انا بديك يعني معناها ممكن تشتغل وكلها مرتب كويس، تعمل بقى هي حاجه لروحها، تهادي ابنها زي انت ما بتهادي ابنك، تساعدك شويه اي حاجه، بس وهي معززه مكرمه والمجتمع في حاجه اليها. ركزوا في كلامي كويس جدا، المجتمع ليس في حاجه اليها، وفيه ننوس عين امه محتاج لها في البيت تقعد له وهي اسعد خلق الله، عشان ما يجيش بطنه بتوجعه ما يلاقيهاش ويتلطم على قرايبه وجيرانه واخواته ويستنى العودة السعيدة ماما، ملوش غيرها، هيعمل ايه؟ قدر من اي البنيلة، بعد كده هيلعنها لو جرى له اي حاجة كبيرة، هيقول كان قعدت عشاني، ما دام ربنا ساترنا نقعد في بيوتنا لاولادنا، الا اذا احتاج المجتمع الينا طبيبة امراض نساء، مدرسة بنات، واحدة بتشتغل في الامن القومي او موجودة في المطارات والحدود عشان تفتش النساء، لان احنا كمسلمين لا ننتهك عورات الناس حتى ولو كانوا غير مسلمين، فعايزين واحدة ست تتعامل مع واحدة ست. هنا اسمه ايه؟ احتاج المجتمع الى المرأة المسلمة فوجب عليها الخروج، او احتاجت هي الى العمل. متى تحتاج المرأة الى العمل؟ مش لاقية، متجوزة وجوزها، طيب اذا كان جوزها يقدر بلغة الفلاحين زمان يبزقها السكر ده، يعني يأكلها السكريات اللي ما حصلتش فاكهة ويجيب لها الفستق والبزق والياسمين بتاع، يقوم ياخد كل كسبه ويوديه لابوه وامه. دول اللي هيدخلوه الجنة هيدخلوه جهنم، هو وهم هيدخلوا جهنم بنام ضيع دي. انا لسه كاتب امبارح، الراجل اللي ما يبعدش مراته عن مشاكل اهله فسوخة على هيئة راجل، لا يمكن يكون راجل. الراجل ده يخرج يحل مشاكله مع ابوه ومع عمه ومع الدنيا. ادي الكلمة الوحيدة اللي انا زعقت فيها في الحلقة. الحمد لله هرجع تاني لهدوئي، وافتكروا انها كانت كلمة، ويا رب ما تكونش وصلت لكم بالزعيق، يعني انا حاسس انها زعقت. ايه؟ امال حاضر لحظة. فهقول ايه بقى؟ هقول ان الراجل ده يروح يحل مشاكله مع مامي وبابي والدنيا، ويرجع اخر النهار لمراته دي برتقانة بلاش تفاحة وتلاتة ابيض مساء الخير، لان هو جايبها عشان يقول لها ايه الدنيا دي بقت حلوة ليه؟ مش عشان يعكها ودخلها الحرب وخليها تعمل جمعيات ودي تعمل لها الدراع ودي تفرش لها الملاية، ولا انت الرابعة، لا انت الخامسة، انت ما جبتش، انت كابتن. الشلل ده ليه؟ مين قال عليه؟ بس امال امال، يلا حاجة وحشة قوي. اما يا بنتي هو كاره ويمشي في جنازته، اه طبعا، مش عشان الميت هيحس بيه ولا يحسوا بعض، ولكن عشان ياخد الاجر من ربنا، لان من صلى على جنازه كان له قيراط، من تبعها حتى تدفن وهو ظروفه تسمح طبعا، خد قيراطين، يعني خد 8 مليار حسنه. فتتبع الجنائز ده من حق المسلم على المسلم بغض النظر عن الحب والكره. هو بعد الموت فاضل الحب والكره؟ وهو رايح معاه موديه صاله الفرح عشان بيحبه ولا بيكرهه؟ ده رايح يودي له الدود والتراب بعد ما كان حرير وبيعمل صابون وبرفانات الله انا ريحتي حلوه بقى جيفه جيفه. امال مشيت. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ستي، ازاي حضرتك يا دكتور؟ في نعمه يا اختي ما دمت سامع صوتكم. انا عندي مشكله في الميراث مع اخواتي وعايزه اسال حضرتك. هحكي لك المشكله من الاول. قولي قولي يا اختي. انا والدي وعمي كانوا عايشين مع بعض في عيشه واحده، وحضرتك عارف زمان كان ايه، يعني بيعتبروا الاخ الكبير ده اب طالما صحيح. الاب متوفي صحيح. فهم جمعوا تركتهم مع بعض 10 فدادين، وفي الاخر بقى كل واحد 5 فدادين. فعمي كان هو الكبير وما كانش بيخلف، فاول والدي ما خلف ولد راح عمي كاتب له فدانين من تركتهم. وجه بعد كده اخواتي واحد منهم توفى قبل والدي، وكان طارق ولدين وبنت، راح والدي كاتب له فدانين من تركته. كتب لمين؟ كتب لاولاد اخويا اللي توفى. لاحفاده يعني. ايوه. جه قبل ما يموت اخواتي الباقيين الصبيان قالوا له انت كتبت، خليت عمي كتب لاخويا الكبير وانت كتبت لاولاد اخويا ولازم تكتب لنا احنا كمان. خليته، خلي بالك، ركزي ركزي في الكلمه، يعني ابوكي هو اللي خلى عمك يكتب لاخوكي فدانين. شوفي كلمه خليت. لا لحظه. أيوة. يعني ما جاش عمك استني بس، يعني ما جاش عمك من تلقاء نفسه كده وقال الله يا ابن اخويا يا غالي عليا، هتقول لي يابا، الفلاحين كانوا يقولوا كده وما زالوا. أيوة. يعني يقولوا للعم. أيوة. يابا. هتقول لي يابا وبتاع، فانا هديك فدانين باسمك يا ابني، لان انا ما بخلفش، مع ان عمك اهبل لما عمل كده، كان ممكن جدا يتجوز ويخلف وتبقى نكد لرابع جد. هو اتجوز مرتين وما خلفش. ممكن الثالثه تخلف. استني لحظه بس، وهو يعني الواحد عشان ما خلفش يضيع فلوسه؟ ممكن يجيله كانسر لا قدر الله. استني يا بت يا بت استني، هو مين قال ان الفلوس اللي معانا، مين قال ان الفلوس اللي معانا شايلينها لعيالنا؟ شايلينها المستشفيات يا اختي، والنوائب الظهر، والسنين الزرقاء اللي هتيجي، وارد انها تيجي، ربنا ما يجيبها بس وارد. اللي حصل ما انا بقول لك اللي حصل خيبه بقى، وهم دخلوا على ابوكي، هم دخلوا على ابوكي بالحنجل والمنجل عشان يودوه النار وهم يحصلوه، ده من الاخر. وبعد كده هو كان اخويا الكبير ده كان صغير، وكان والدي هو اللي واصي عليه. فاخواتي قالوا له لا، كان مش من حقه. يلا عوض ربنا، الحمد لله ان هي اتقطعت لوحدها رباني. خلونا اتكلم بقى ثلاث كلمات. لا كان الاولاني يكتب فدانين لابن اخوه ولا لابن امه؟ انا حر في مالي، اللي يحتاج من اهلي حاجه اجبره وقت الحاجه. كتوبه دي لا، الا لاولادك بالتساوي. لو انت عندك اضعاف اللي هتكتبه ليهم فرحهم، يبقى دي هديه مش توزيع اموال. فيش توزيع اموال. حاجه تانية عايز اقول لكم بقى، شوف بقى هم قالوا وعملوا لغايه لما نيلوا الدنيا بنيله. الحل نحل ازاي؟ عندي نفس المشكله دي جاني امبارح في التليفون بعد مكالمه الواد ابو 27 سنه اللي عايز يتجوز البنت بتاعت الاعداديه. تشتغل ايه يا ابني؟ يقول بشتغلش. طب تتجوزها وتاكلها منين؟ لا ربنا بنساش حد الشيخ، حاول علينا ربنا. ادي الاسلام اللي احنا عارفينه، ربنا ما بنساش حد. ربنا اللي ما بنساش حد قال اعملوا وقال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مش عدوا. ما علينا. فعندي برضو مشكله المواريث يا شيخ، وبابا كتب لماما، وبعدين لما زعل من اخواتي كتب كل ماما كل حاجه. انا عندي حل واحد ما عنديش غيره، ونبيل جدا ومختصر جدا ومفيد جدا. اللي يحب ربنا يمسك كل الكتابات دي ويضربها بالبتاع ويقطعها ويحرقها في النار، ويقول مات ميت وساب 10 فدادين وساب زوجة. الأخ اللي تنازل عن الفدانين والواد بيقول لأبوه أنت اللي خليت عمي يرجعوا الفدانين للمراتين بتوع عمك، يرجعوا واو طبعا تحينوا أبوكوا بقى، ولا أنتوا هتاخدوا نصيبهم لأنه ملوش ولد ولا بنت حتى، يعني المراتين هيبقوا شركاء في الربع والثلاث ارباع هيروحوا لكم. فالعماتكم لو موجودين للذكر مثل حظ الانثيين. فده يتعمل كده. ابونا اللي خلى عمي، هو ممكن جدا، ما هو بقول لك الاخ الكبير زي الاب، يعني ابوها الراجل الكبير. في ليله بصاره او كرشه قعدوا مع بعض ورص الجوزه وقال له مش هتكتب حاجه لابن اخوك ده علي؟ يا اخويا امر. ما يعني ما هو ده ابنك برضو، انت ما تخلفش بس ده ابنك يعني برضه هيعيش طول عمره. يقول الله يديك الصحه يا عمي وما بعد عمر طويل، ولا طويل ولا نيله، احنا عايزين يمشي بعد ثانيه. بعد عمر طويل الله يرحمك يا عمي، ممكن يحج عنك بيهم، لبسوا العمه. فالراجل راح الصبح عشان يعني يقول يا كف الله الشر، كتب الفدانين بسيف الحياء والاجبار والاكراه والقرف. شفت بقى ازاي؟ فاحنا الحل عشان قدامي 3 ثواني، ان كل ده يتردم لو احنا عندنا دين بقى. الدين ده جميل يخليك تعمل اللي ما يتصورش حد انك تعمله، عشان تعدي من جهنم. وبحسن الوعظ تمتلى كل القلوب، وصخر الطبع من لين يذوب. فقل للمسرفين الا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته الأوسع من خيال، ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.